السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخي في الله، أختي في الله، تريدون الراحة النفسية والطمأنينة القلبية؟ لا شك أنكم تقولون إي والله. ولماذا إذن انتظرنا هذه الهمسة الصباحية؟ أقول إذن أبشركم بحديث لسيد البشرية. إليكم هذه الوصية النبوية، ثبت عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد الرجل مرارا فقال: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول: لا تغضب، لا تغضب. فما أعظم هذه الوصية! الله أكبر! لا تغضب. الغضب جمرة حارة محرقة يلقيها الشيطان الرجيم على قلب ابن آدم، فيلتهب هذا الإنسان ويتغير مزاجه ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويغلي دماغه، ولربما ذهب وعيه وإدراكه، ولربما فقد عقله وخرج عن طوره، والله المستعان. وقال بعضهم: الغضب ريح تهب على العقل فتذهب به، إنا لله وإنا إليه راجعون. الغضب كم كان سببا في عداوات، كم كان سببا في ذهاب المودات، كم كان الغضب سببا في السباب وفي أنواع الشتائم وفي الفجور في الخصومات، كم كان الغضب سببا في أنواع من الأمراض والأسقام الجسدية والنفسية، كم كان الغضب سببا في إزهاق الأرواح، في انتهاك الحرمات. كم من إنسان تعرفونه الآن وهو قابع في السجن بسبب لحظة غضب لم يحسن التصرف معها. واذكر ما شئت من الأمثلة التي تحضرك الآن والسبب فيها الغضب. كم من إنسان سب الله تبارك وتعالى في لحظة الغضب، كم من إنسان طلق امرأته بغير وجه حق في لحظة غضب، إنا لله وإنا إليه راجعون. مفاسد الغضب لا تحصى، أضراره ومضاره لا يمكن أن تستقصى. ولذلك ما أعظم هذه الوصية: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. في كل مرة الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بجواب وحيد وجواب فريد: لا تغضب بأبي هو وأمي ونفسي ومالي، صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول: أريد والله أن أنجو من هذا الغضب، فأنا سريع الغضب وأنا سريع الانفعال وسريع الالتهاب، فكيف النجاة من الغضب؟ أقول: وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد. نبينا عليه الصلاة والسلام ما تركنا هكذا، بل رسم لنا الطريق صلى الله عليه وسلم الذي يوصل إلى ترك الغضب والنجاة من الغضب ومن أضرار الغضب بإذن الله سبحانه وتعالى. فاكتب هذه النقاط فإنها من الأهمية بمكان. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ما دام أننا قد علمنا أن الغضب إنما هو من الشيطان الرجيم وليس شجاعة وليس قوة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشيطان إذا أوقعك في الغضب فإنه سيتحكم في زمام الأمور، وإنه سيسيرك كيفما شاء عياذا بالله تعالى من كل سوء. إذن أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان، أما أحدهما فقد اشتد غضبه وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فينبغي أول ما يبدأون هذا الغضب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أعماق قلوبنا، أن نستعيذ بالله، أن نستجير به جل في علاه، أن نلتجئ إليه وأن نحتمي بحماه حتى ينجينا من هذا العدو اللدود الذي هو الشيطان الرجيم. إذن أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا تغيير الهيئة، تغيير الهيئة. معنى ذلك أنني إذا كنت واقفا فغضبت فينبغي أن أجلس، وإذا كنت جالسا فينبغي أن أضطجع، وهكذا. كل ذلك علمناه رسول الهدى أيضا صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم. وده سبحان الله، احنا احيانا العكس، يكون إنسان قاعد غير يغضب يوقف، لما توقف تكون مهينا مهيئا لأن تضرب، لأن تبطش، لأن تفعل، لأن تفعل. إذن اتق الله، إذا كنت قائما فاجلس، تضيق من مجاري الشيطان، تقلل من سرعة الحركة والانفعال. وإذا كنت جالسا فلم يذهب الغضب فلتضطجع، فسيذهب بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح ذكرناه لكم، قد رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح. الوسيلة الثالثة الوضوء. أي والله الوضوء. وهناك حديث يعرفه كثير من الناس ويتكرر على ألسنتنا، أن الشيطان خلق، أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من نار، وهذه النار إنما يطفئها الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث من حيث السند حديث ضعفه المحققون من العلماء رحمهم الله تعالى، لكن في مثل هذا الحديث يقول علماؤنا عليهم سحائب الرحمات: حديث ضعيف المبنى صحيح المعنى. فمعناه طيب، معناه طيب، نعم، توضأ، اغتسل، والوضوء والغسل فيهما من الخير ما الله تعالى به عليم. ومن جرب عرف. لما تكون فاشل روح توضأ، روح اغتسل، يدخل لك نشاط كبير الله يبارك نحو الخير. لما تغضب اتوضأ، اغتسل، سترتاح بإذن الله تبارك وتعالى نفسيا. لما تصرخ في إحباط، في حزن، روح توضأ، روح اغتسل، ستجد من الراحة ما الله تعالى به عليم. الأمر الرابع الصمت. إي والله، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر بالذات: إذا غضبت فاسكت. والحديث حسنه المحققون: إذا غضبت فاسكت. لأن الإنسان لما يتكلم يزداد هيجانا ويزداد انفعالا وغضبا، لما يتكلم ممكن راح يقول كلمات نابية، لما يتكلم قد يقع في سخط الله تبارك وتعالى، لما يتكلم قد تزل به القدم عياذا بالله. إذن أسكت، غير تحصوك بتغضب، أصمت، من صمت نجا، وإذا غضبت فاسكت، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن يتعرف كل واحد منا على أسباب غضبه، عن الأمور التي تثيره في العادة وتسبب انفعاله وغضبه في العادة. يعني كل واحد فينا يعرف الأسباب اللي تهيجه وتقلقه، هذه الأسباب حاول أن تتفاداها، حاول أن تبتعد عنها، حاول أن تجعل بينك وبينها خندقا كما بين السماء والأرض، فهذا سبب مفيد للغاية، يحفظكم الباري تبارك وتعالى. ثم لا بد أن نعطي هذا الجسد وهذا الفكر قسطا من الراحة. في كثير من الأحيان الغضب يكون بسبب ماذا؟ بسبب قلة النوم، بسبب قلة الراحة، بسبب أن فكرك قد شغلته كثيرا وأتعبته، ولذلك يصعب على القلب أن يتحكم في الجسد إذا كان متعبا، وفي الفكر أيضا إذا كان مرهقا. إن لجسدك عليك حقا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهو القائل: فأعطي كل ذي حق حقه، يحفظك الباري تبارك وتعالى. الأمر السابع، أن نتذكر ما لهؤلاء الذين يكظمون الغيظ، ما لهؤلاء عند الله تبارك وتعالى، أقصد الذين لا يغضبون أو يجاهدون غضبهم ويردونه ولا يتصرفون بما يوافق ما يمليه الشيطان الرجيم بفضل الله المولى الكريم. هؤلاء لهم عند الله عز وجل الدرجات العاليات. قال ربنا سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إيه والله، والله يحب المحسنين. أما نريد أن نكون من المحسنين؟ نقول بلى والله نحب أن نكون من المحسنين. إذن أبشروا، والله يحب المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر، ليس من ضعف، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء، حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. الأمر الثامن وهو الأخير، جعلتها ثمانية بفضل الله تبارك وتعالى بعدد أبواب الجنة، تيمنا بأن يجعلني ربي عز وجل والمشاهدين والمشاهدات من أهل الجنة. لذلك أختم بالأمر الثامن. ما هو الأمر الثامن؟ هو تذكر الجنة. نعم تذكروا الجنة. وقد ثبت عند الطبراني رحمه الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. إذن معاشر الأكارم، لا ينبغي أن نفرح أبدا بالغضب. الغضب ليس رجولة، ليس شجاعة، ليس قوة، لا والله، القوة في ضده، الشجاعة في التغلب عليه، كما سمعنا في حديثه عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمن أراد الراحة النفسية والطمأنينة القلبية فما عليه بإذن رب البرية إلا أن يجاهد نفسه لله، وأن يستعين بالله، وأن يتوكل على مولاه، وأن يأخذ بهذه الأسباب حتى ينجو من الغضب بإذن الله تعالى، وحتى يجد السعادة هي التي هي سعادة الدنيا، وإن شاء الله سعادة الآخرة. والله الموفق لا رب سواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.